الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبتدئها بقول الله تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. أي إن تولى هؤلاء الذين دعوتهم إلى المباهلة وأعرضوا ولم يوافقوا على هذا، وهم لا يوافقون لأنهم يعلمون أنهم لو وافقوا لأخذوا باللعنة. إن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، أي فهم مفسدون والله عليم بهم. ففي هذه الآية فوائد، منها أن المتولي عن المجادلة التي يقصد بها إظهار الحق من المفسدين، لأن الواجب أن يحضر ويجادل، فإن تبين له الحق وجب عليه الأخذ به، وإن تبين أن الحق معه وجب على خصمه أن يوافق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل لقوله: فإن الله عليم بالمفسدين. ومن فوائدها أن هؤلاء مفسدون في الأرض، يفسدون الأديان والأخلاق والعبادات والمعاملات، وبكل ما تحتمل هذه الكلمة مفسد. ومن فوائدها تهديد هؤلاء المعرضين عن المجادلة بالحق للحق لقوله عز وجل: فإن الله عليم بالمفسدين. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب، هذه عامة لليهود والنصارى، لأن كل واحد من هاتين الطائفتين لأن كل واحدة من هاتين الطائفتين تسمى أهل الكتاب. فاليهود كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم الإنجيل. تعالوا دعاء يدعونهم إلى الحضور إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني احضروا ولنطرح هذه الكلمة بيننا وبينكم على السواء. ونتفق عليها ألا نعبد إلا الله، هذه واحدة، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ثلاث. ألا نعبد إلا الله أي لا نتذلل ونخضع في العبادة إلا لله وحده لا شريك له، ولا نشرك به شيئا أي لا تكون عباداتنا مشوبة بالشرك، وهو أن يريد الإنسان بعبادته غير الله عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني نعم نطيعهم فيما أحل الله فيحرمونه ونحرمه، أو فيما حرم الله فيحلونه ونحله. وقوله من دون الله أي من سوى الله عز وجل. فإن تولوا عن هذه الكلمة السواء المبنية على العدل فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أعلنوا لهم أنكم مسلمون منقادون لأمر الله عز وجل، وهذا من باب التورية، يعني أننا مسلمون وأنتم غير مسلمين، كما يقول الرجل لصاحبه إذا أراد أن يذمه يقول له أنا لست أجالس أهل السوء، يعني أنك أنت تجالس أهل السوء. نعم، في هذه الآية الكريمة بيان عدل الإسلام، وأنه مع معارضيه يدعو إلى العدل لقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بأس أن نلقب اليهود والنصارى بأهل الكتاب، لا ثناء عليهم ولكن إلزاما لهم بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كتبهم تشهد بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعيسى قد بشر به النصارى، ووصف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب عبادة الله وحده لقوله ألا نعبد إلا الله، ومنها تنقية هذه العبادة من الشرك لقوله ولا نشرك به شيئا، ومنها تنقيتها من اتخاذ بعضنا لبعض أربابا، بل يجب أن نجعل رب العالمين هو الرب، له الحكم وبيده الأمر كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن جادل أهل الكفر وأبوا أن يقبل الحق أن يعلن الحق لقوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وهذا أقل ما يكون، فيجب على المسلم أن يعلن إسلامه ولا يبالي بأحد، لا سيما في مقام المجادلة والمخاصمة. ومنها جواز استشهاد العدو على النفس لقوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ولا سيما إذا كان في ذلك مراغمة للعدو كما في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هذا من الله عز وجل مخاطب، يخاطب أهل الكتاب اليهود والنصارى منكرا عليهم محاجتهم في إبراهيم، حيث زعم اليهود أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، فيقول لما تحاجون في إبراهيم، فيدعي اليهود أنه يهودي والنصارى أنه نصراني، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف يكون هذا؟ ولهذا قال أفلا تعقلون، إشارة إلى أن هذا نوع من الخبل والجنون، وعدم العقل، وإلا فكيف يكون السابق زمنا تابعا لما جاء من بعده؟ هذا لا يمكن. في هذه الآية الكريمة يخاطب الله عز وجل هؤلاء أهل الكتاب، ففيه جواز مخاطبة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار لبيان الحق. ومن فوائدها إنكار الله عز وجل على اليهود والنصارى ادعاءهم أنه منهم، أن إبراهيم منهم، فاليهود يقول هو يهودي والنصارى يقول هو نصراني. ومن فوائدها بيان خبل وجنون هؤلاء اليهود والنصارى، لأن هذه الدعوة لا يدعيها أي إنسان له عقل. أن رجلا سابقا يتصف بأوصاف كتب النازلة من بعده هذا لا يمكن، مخالف للعقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز توبيخ، بل وجوب توبيخ من قال بالباطل، وأنه لا يسكت عنه، لأن السكوت عن الباطل قد يجعله حقا، خصوصا عند أهل الأهواء، لقوله تعالى أفلا تعقلون. ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية هذه الآيات وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.